الموعظة الثامنة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف المنان، الكريم القديم الإحسان، العلي الغني القوي الديان، الذي كتب بأقلام الأحكام في ألواح أرواح الأنام آيات التوحيد والإيمان، أوقد مصابيح التوفيق لقلوب أهل التصديق، فرأوا جمالا لا يمثل للعيان ولا يخيل للجنان، صفى أسرار قوم وكدر أسرار آخرين وشان، فأهل الكدر يتعادون وأهل الصفاء يتهادون ويتداعون كالإخوان ويتلاقون بالقلوب وإن تباعدت الأوطان، ويتلاقون بالإخلاص للضمائر وإن نأى بهم المكان، ويحذر بعضهم بعضا مواطن الإثم والخسران، ويتواصون بالبر والإيثار والإحسان كما أمرهم بذلك خالق الخلق ومكون الأكوان. فقد قال تعالى في محكم القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومنحهم الخير الدائم وجعل كل دهرهم رمضان، فالخائفون واقفون على أقدام الألطاف، متصفون بأحسن الأوصاف، يناديهم منادي العدل والإنصاف: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهم في محاريب عبادتهم يتمايلون وقت السحر ميل الشجر بالأغصان، هز الشوق أفنان قلوبهم فتناثرت الأفنان، فاللسان يضرع والقلب يخشع والعين تدمع والوقت بستان، خلوتهم بالحبيب شغلتهم عن الأهل والأولاد، وسرورهم بحضرته منعهم من لذيذ المهاد، يراوحون بين الأرجل والجباه إذا انطبقت الأجفان، طالت عليهم أيام الحياة وتداركوا مواسم الخيرات قبل الفوات، والمحب إلى الحبيب ظمآن، قاموا على أقدامهم قصارا فعوضهم به شيئا أودع عقول العالمين حيارا، ويا فوزهم يوم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، فتلمح بعين البصيرة أيها الإنسان، واجل مرآة السريرة ترى البرهان، أين أنت منهم ما نائم كيقظان، كم بينك وبينهم أين الشجاع من الجبان، ما للمواعظ فيك موضع والقلب منك بالهوى ملآن، قف على باب الحبيب وقوف والهان، ونكس رأس الحياء تنكيس ندمان، واركب سفينة الصدق فهذا الموت طوفان، وأفق من خمار الهوى فإلى متى أنت بداء الردى سكران، أتبيع ما يبقى بما يفنى، هذا والله عين الخسران. أتيتك سائلا فارحم عنائي، فعندك يا كريم دواء دائي، فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي، فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة فيها شفائي، رأيتك كثير ما أهدي قليلا لمثلك، فاقتصرت على الثناء. فسبحان من من على هذه الأمة بهذا الشهر الشريف، واختصه بالفضل والتشريف ومنحهم فيه الخير والإحسان وأنزل على نبيهم فيه القرآن فكفى بهذا شرفا وأعد لمن قامه وصامه إيمانا واحتسابا جنانا وغرفا في فسيح الجنان. أحمده وهو ولي الحمد ومستحقه وأشكره شكرا على إحسان لا يؤدى حقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قلب ظهر صدقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله على جميع خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ما تعاقبت الأزمان صلاة دائمة إلى يوم قيام الأبدان وسلم تسليما. قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بالاجتهاد وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها كما ثبت ذلك في حديث عائشة وابن عباس. وقام صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تفطرت قدماه وروي أنه قام من الليل حتى تورمت قدماه فتقول له عائشة لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال لعائشة رضي الله عنها وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فإذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة فيبقى في البيت أياما ويعاد. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يبكي حتى تبتل لحيته وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يذهب بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه له من البكاء والخوف ما ليس لغيره وأخباره مشهورة. وكان أبو ذر يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد وددت أني لم أخلق. وكان داود الطائي ينادي في الليل همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين الرقاد وشوقي إلى لقائك حال بيني وبين اللذات وأنا في سجنك يا كريم. وكان ثري السقطي يقوم من أول الليل إلى وقت السحر ثم يجلس فيبكي حتى يطلع الفجر وسمع بعضهم قارئا يقرأ وامتازوا اليوم أيها المجرمون فاضطرب ومات. وسمع آخر قارئا يقرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فصاح ومات. هؤلاء مع الطاعات والاجتهاد خائفون وعلى باب الذل والافتقار واقفون وبين يدي مولاهم بأسرارهم عاكفون يسألون مولاهم صرف العذاب ويخافون من إقامة العدل والتوبيخ والعتاب ويخشون سطوة القهر وصولة العز والمنع والحجاب والغافل مثلنا مع تفريطه وإهماله وتقصيره في أعماله قليل الفكرة في حاله ومآله فشتان ما بين الفريقين وما أبعد هاتين الطريقتين فيا إخواني اغتنموا زمنكم وبادروا الصحة قبل سقمكم وخذوا من وجودكم قبل عدمكم واحفظوا أمانة التكليف لمن أمنكم فكأنكم بالحميم وقد دفنكم والعمل بالضريح قد ارتهنكم ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفرد فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن فادعه وابتغ الفضل واجهدي وقل بانكسار قارعا باب راحل قريب مجيب بالفواضل يبتدي إلهي أتى العاصون بابك ملجأ ليرجون عفوا منك ربي وسيدي إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك واسعدي دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي إليك مددنا بالرجاء أكفنا فحاشاك من رد الفتى صافر اليد اللهم وآمن خوفنا يوم البعث والنشور وآنس وحشتنا في القبور ويسر لنا يا إلهنا الأمور اللهم اغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح ونبهنا من رقدات الغفلات وسامحنا فأنت الحليم المسامح وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فمنك الفضل والمنائح واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.